بعد هذا تقرأ مع التوحيد الثلاثة. الله الصمد إشارة إلى توحيد الألوهية، مأخوذ هذا من تفسير الصمد. فالصمد اختلف العلماء في تفسير أو تباين أو تنوعت عبارات السلف في بيان المراد من الصمد. فأصله في لغة العربي السيد المطاع الذي لا يقضى ولا يقطع أمر دونه، فهو سبحانه وتعالى لا يقضى أمر دونه عز وجل، ولا يتقدم أحد بفعل بين يديه عز وجل، بل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقيل هو الذي تصمد إليه الخلائق وتلجأ إليه وتفتقر إليه وتنصف حاجتها عنده، هذا هو الصمد. وقيل هو الذي يستغني عن كل حاجة ونقص وفقر، لأن الصمد يعني الذي لا جوف له، ومعنى لا جوف له يعني أنه يستغني عن كل صفات النقص، بل له سبحانه وتعالى صفات الكمال عز وجل. فحاصل ما في الصمد هو انفراده سبحانه وتعالى بالقصد والتألف، لم يلد ولم يولد، وليس له، لأنه ليس له صاحبة ولا يحتاج سبحانه وتعالى إلى ولد، بل هو الغني عن هذا. وهذا إشارة إلى تفرده بالربوبية، ولم يكن له كفوا أحد مشابها ومماثلا، إشارة إلى أيضا تفرده سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى والصفات العليا وصفات الجلال والكمال. فهذه الصورة حق أن تعدل ثلث القرآن، لأنها إخبار عن الله سبحانه وتعالى وبيان لوصفه عز وجل. ولما كان القرآن ثلاثة أثلاث، ثلث هو إخبار عن الله، وثلث هو إخبار عن الأمم الماضية وما يجري، وثلث هو أحكام، فحق أن تكون هذه السورة تعدل قراءتها ثلث القرآن. فمن قرأ السورة فكأنما قرأ ثلث القرآن، جزاء لا إجزاء. فهذه القراءة لدى السورة لا تجزء، لا تجزء عن ثلث القرآن. فمن حلف مثلا أن يقرأ القرآن ثلاث مرات أو مرة، فقرأ السورة ثلاث مرات، حلف على هذا فقرأ السورة ثلاث مرات، فإن ذلك لا يجزئ، لا يجزئه، لابد يقرأ القرآن من أول الفاتحة إلى سورة اليوم ولا يجزئ. فيقال طيب النبي يقول لأن قراءة السورة تعدل ثلث القرآن، نقول هذا في الجزاء لا في الإجزاء، هذه لا تجزء، لكن في الجزاء نعم. لكن لو أنا إنسان قال طيب حتى لو في الجزاء، يعني أنا الآن يعني أجل كمن قرأ ثلث القرآن خلاص أنا هكتفي بهذا السورة أقرأها ثلاث مرات في اليوم يبقى كده ختمت كل يوم، كأجر من ختم كل مرة. نقول طبعا أنت من جهة الأجر لست كأجره، لأن هذا بيختم القرآن وفيها الإخلاص، سورة الإخلاص، فأنت لا تدركه. ثانيا فعل من هذا؟ فعل من هذا؟ الاقتصار على الإخلاص، فعل من هذا؟ فإن أردت الخير فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون النبي يقول هذه تعدل، هذه كثلث القرآن، يعني في الأجر، ليس معناه أننا نقتصر، وإلا فاتك مش بس من أجل التلاوة وفقط، إنما فاتك من أنواع الهداية ما فاتك، وهو موضوع في كل آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة مع سورة الكافرون في مواضع يفرد فيها الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. ففي ركعتي الطواف يقرأ فيها فيهما بالكافرون والإخلاص، وفي الوتر الكافرون والإخلاص، وفي سنة المغرب الكافرون والإخلاص، وفي سنة الفجر الكافرون والإخلاص. وإن عدل في سنة الفجر عن الكافرون والإخلاص قرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم، ليركز النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء في جميع تعبداته على التوحيد، على التوحيد. فلو قال قائل أنا سأقرأ في ركعتي الطواف بالبقرة وآل عمران أفضل أن أقرأ بالإخلاص والكافرون؟ شوف دي خمسة أجزاء هيقف يعني ممكن تتلم عليه تفرج عليه راجل ذكر في خمسات طواف بالبقرة في الأولى وبآل عمران في الثانية، في ناس تتلم عليه تفرج عليه تقول ما شاء الله هذا أبو الحارث المحاسب. لكن لو قرأ بالإخلاص والكافرون لكان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أن يقرأ، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي معاني بقى عميقة تستحضرها لو تستحضرها في هذا المقام وأنت بتقرأ قل يا أيها الكافرون أمام هذا البيت الذي كان حول 360 صنما، وأنت بقى تستحضر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليكم، قل هو الله أحد الله الصمد. فاستحضر أن الله مكنك من العبودية في هذا المقام الذي انفرض سبحانه وتعالى فيه بالتأله والقصد يوم ما ان كان حول هذا البيت من الاصنام ما حوله. فتذكر عزة الاسلام بهذا. ولهذا جابر بن عبد الله في حديث الحج قال وهو يصف حدث الناس من يقول اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني لبيك اللهم لبيك وكذا. فالتوحيد ملحظ حين تذهب إلى الحرم وإلى هذه الأماكن تجد أن التوحيد معنى يبرز في هذه المقامات في هذه الأماكن. نعم. كذلك تجد يعني ليه الصبح وليه المغرب؟ يبدو لي أن المعنى اختلاف الليل والنهار، وأن الله سبحانه وتعالى متفرد بهذا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يسيكم بضياء؟ يبقى يعبد غيره؟ لا، هو الله أحد. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يسيكم بضياء؟ في حد؟ لا، يبقى قل هو الله أحد. يبقى كأن هذا المعنى يبرز في اختلاف الليل والنهار. فكما تفرد سبحانه بهذا التغاير والاختلاف ولا يملك الكون كله لو استطاع ولو كان الإنس والجن بعضهم لبعض ظهيرا أن يغير شيئا بغير إذنه سبحانه وتعالى القدر الكون في هذا ما استطاع، فهنا يبرز وحدانية الله وتبرز فرضانيته سبحانه وتعالى. سبحانه في أحد غير الله يأتي بليل؟ في أحد غير الله يأتي بنهار؟ لا. يبقى إذن هو الصمد وهو المعبود وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني المألوه تعبدا في السماء والأرض. ليس لنا إله غير، كما أننا ليس لنا خالق غير سبحانه وتعالى. شفت بقى الجحود والغباء الذي عليه المشرك؟ يعني سبحان الله، شفت انت فقير بكل انواع هذا الصخر، وفي النهايه تقول بدوي وتقول حسين وتقول مبالغ وتقول الله وتقول مناه. ما أعرف ما اغباك وهم عجزه وهم عجزه. روح شيل القبر من مكان، شيله لو سمحوا لك، شيل هات نوضه سوي بالارض، هل يدفع عن نفسي شيئا؟ فكيف يدفع عني وعنك؟ وكيف يأتي اقعد جنبه كده عيط 70 سنه إني اديك جنيه واحد، جنيه جنيه؟ أبدا، ما يملك. ثم تشوف خالق السماء والأرض وهذا كل، وتأتي إلى البدن ولا الخشين ولا زينة ولا نفيسة ولا الدسوقي ولا هؤلاء. نعم. قال جمع ربنا هو سبحانه وتعالى وتر ونصر. فالأحد من أسمائه والواحد من أسمائه والفرد يخبر عن الله سبحانه وتعالى به، هو فرد من باب الإخبار، أحد من باب الأسماء، واحد نسبة الوحدانية له سبحانه من باب الصفات. ولم يرد اسم الأحد في القرآن إلا مرة واحدة، أما الواحد ورد أكثر من 20 مرة، أما الأحد ورد مرة واحدة وهي أبلغ من واحد، وكلها يسمى بها الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما تقول في النفي لم يقم له أحد غير أن تقول لم يقم له واحد، لم يقم له واحد محتمل يقوم اثنان ثلاثة أربعة، لكن لم يقم له أحد بثت وقطعت، فترفع أي شيء. نعم. يعني ما تنفكر هذا الصفة الذاتية صفة الذات على قسمين، الشيخ مثل أو أعطى كلاما مجملا، الصفات الذاتية ذاتية على قسمين، صفات ذاتية معنوية يتعلق بالمعاني، بالمعاني العلم القدرة الحكمة، صفات. ونوع الثاني الصفات الذاتية خبرية، خبرية وهي الصفات التي تقوم بها سبحانه وتعالى أيضا، ولكن التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، التي مسماها بالنسبة لنا لا لحقيقتها، لا لحقيقتها أبعاد وأجزاء، زي صفة الوجه، صفة اليدين، صفة الأصابع، دي صفات ذاتية. يعني لم يكن لله وجه فكان، ولم يكن لله سبحانه وتعالى عينان فكان، لا، ولكن لا يزال ربه موصوفا بأن له عينين وبأن له وجها وبأن له يدين وهكذا. خبرية لأن معتمد على الخبر النص ولا تدرك بالعقل، فالعقل ما يقول والله إن يلزم من الخالق البارئ المصور أن يكون له أصابع، لا، نقول إحنا نتوقف ذلك على النص. نعم. طب قال هنا ومنها صفة الرحمة، فهي صفة ذاتية، نقول الرحمة باعتبار قيامها بالرب، وده قصد الشيخ خليل، باعتبار قيامها بالرب سبحانه وتعالى، فهي صفة لا تنفك، إنما باعتبار إيصالها للمخلوق بصفة فعلية. فهو سبحانه هو موصوف بالرحمة، ما تنفك الرحمة عنه أبدا، لكن باعتبار إيصالها وعدم إيصالها للمخلوق فهذه تكون فعلية، تكون فعلية. قال سبحانه وتعالى يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فباعتبار إيصالها للمخلوق هذه فعلية، وباعتبار اختصاص لها بها وأنها لا تنفك عنها بذاتها، وإذا معنى إدراج الشيخ لها في الصفات الإيه؟ الذاتية. يبقى طارة نجعلها من صفات الفعل، وطارة نجعلها من صفات الذات، من صفات الذات إذا قصدنا قيامها بالرب، ومن صفات الفعل إذا قصدنا إيه؟ إصلاها إلى المخلوق. نعم. إليه؟ يعني وعايز يقول كان وما زال، لم يزل في الماضي ولا يزال، نعم، في الحاضر والمستقبل، نعم. القسم الثاني صفات الأدراك، صفات الفعل الشريعة والأدلة الشرعية أربعة الناس من أهل العلم صفات الاختيارية، هي التي يفعلها ربنا عز وجل بالقرآن ولا يفعلها الله. صفات الفعل هي التي تكون في الواقع عز وجل بما في أهلها من ربي عز وجل. هذه الصفات التي هي صفات الاختيارية أول من نفاها بخصوصها الكلانية، والذي عرف على ذلك ومن حضرنا عليه، يعني الكلان أول من نفاها ثم دفعها الصامة ثم دفعها الصامة. هي دي المعترض بالصفات الاختيارية أو صفات الأفعال والصفات الذاتية الخبرية كذلك، هي دي المعترض بين يعني السنة وبين الأشاعرة والكلابية. نعم، ده المعترض، دي بقى اللي حرفوها وأولوها التأويل الباطل عندهم، لأن هم لم يستوعبوا هذا. يعني كيف يوصف الرب بأن له يدين وبأن له عينين؟ لا لا لا، مستحيل، هذا من الأبعاد، وهم يقولون جملة تعالى الله عن الأعراض والأبعاد والأغراض، طبعا مش فاهمين حاجة ولنا برضه يعني أوي. تعالى عن الأبعاد والأعراض والأغراض، عبارات كلها فلسفة وكلها فصفصة. تعالى عن الأعراض، يقصدون بالأعراض ما يعرف من، يعتبرون الرحمة هذا عرض، يعتبرون الغضب هذا عرض، يعتبرون المحبة هذا عرض. أعراض تكون بالأبدان، اللي هي الصفات التي يعني تكون في الإنسان وتتغير، هذه في الإنسان. فقال الرب يتنزع عنه، تعالى عن الأعراض زي الغضب زي الحب زي الرضا زي كذا، والأبعاد اليد والوجه واليدين والعينين وكذا، والأغراض يعني عن الحكمة، يعني يفعل الحكمة. فالله تعالى عنده عن الأعراض والأبعاد والإيه والأغراض. نقول تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقولون هم علوا كبيرا، تعالى الله عن كل صفة نقص ننسبها وكل صفة كمال نعطلها، بل نقول من أراد أن ينزه الرب وأن يقدس الرب على طريقة المرسلين. ولهذا شوف شيخ الإسلام في الواسطية لما ختم هذا الباب فألمح إلى هذا المعنى بقول الله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هم دول سواء بالتعطيل ولا بالتمثيل، تعالى الله وسلام على المرسلين. ليه المرسلين؟ لأنهم الذين وصفوا الله بما يستحق. وكأن هذه الآية تلمح إلى منهج السنة والجماعة الذي هو ميراث المرسلين، وإلى مذهب المبتدعة الذي هو عما يصفون. تنزه ربنا عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله على الهداية لمنهج السنة والجماعة رب العالمين. نعم. فهم يجي عند أي صفة من الصفات اللي هي صفات الأفعال والصفات الاختيارية هذه يؤولون ويحرفونها، وكذلك الصفات الذاتية الخبرية من جهة الأخرى. من جهة الأخرى والأخير من الصفات إلى صفات الجمال وإلى صفات الجمال. يعني إذا لما نيجي نقسم الصفات تبقى باعتبار مش اعتبار واحد، فالتقسيمات عموما في أي علم من العلوم التقسيمات يبقى لها اعتبارات، فأنت ممكن تقسم باعتبار معين ممكن تقسم باعتبار آخر معين، فلا تنافي بين الإيه، لأن ده اعتبار وده اعتبار وده اعتبار. فباعتبار قيام الصفات بالرب صفات ذاتية وصفات فعلية. نعم. من جهة الأخرى من جهة معاني الصفات ده نفس المعنى القائل في إيه في الصفة. نعم. يستفاد من صفات جلال اسمعها خوفا ينخلع قلبك، ولهذا كان النبي يراها على سبحانه الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه، دي في حاله ايه الركوع والسجود، يعني حاله ما يكون العبد ايه ضعيفا فقيرا ذليلا بين يدي ربه، فهو ما زال الا في الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه. شوف بقى استحضار المعنى هذا، حال المعنى اللي انت تقيم عليك، يعني مش في القيام، مش في القيام بدون سبحانه في الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، واخد بالك، لكن في حال ما تكون أذل ما تكون لربك سبحانه وتعالى ركوعا وسجودا، فتقوم تستحضر بقى ايه العظمة سبحانه في الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فهذه معاني الجلال، معاني الجلال التي تخلع القلب خوفا من رب سبحانه وتعالى. شوف والله يا اخوان، يعني سبحان الله لو تصورنا بس الاسماء والصفات وما فيها من معاني، ولهذا بيقول لك يعني قضيه الاسماء والصفات دي قضيه يعني ياخذها من جانب تأصيلي في الخلاف، وتبقى دي قضايا يعني مر عليها الزمن لا قضيه مش في هذا فقط، وانما القضيه هي في وصف الرب وتعظيم الرب سبحانه وتعالى، فانك ما يمكن ابدا ان تعظمه الا استحضار معاني الاسماء والصفات. تخيل ملكوت الله، اقعد كده مع نفسك انت تخيل طرفا يدركه عقلك، ولا انت لا يمكن طبعا تاتي بملكوت الله ولا انت ولا غيرك ولا الانس والجن مجتمع، لكن انت بس تخيل الطرف الذي يمكن ان يدركه عقلك شوف الملكوت القائم على التنطيق والإبداع، فكر فيه كده، فكر فيه، تستحي أن تعطيه سبحانه وتخاف، كل هذا الملكوت في قبضة الرب سبحانه وتعالى. شوف كده الملكوت ده، أنت لما فقط ننظر إلى نفسك ده ملكوت كده، يعني هذا ملكوت واحد، هذا ملكوت ثاني. نعم، هذه اسمها صفات الايه الجلال اللي هي تبعث العظمه للرب سبحانه وتعالى في قلبك، الجبار المتكبر، وهذا قال سبحانه وتعالى في اخر سوره الحشر: والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم. تجد ان هذه الاسماء تضمنت الصفات التي هي من جهه صفات جمال ومن جهه صفات جلال لتتعبد الله بالمعنيين، فانت حين تتذكر رحمه الله ومغفره الله وعفو الله فلا تنسى ان تتذكر شده عقابه وجبروته وملكوته، وهذا لا تنسى، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي. يبقى شوف يبقى ده المعنى المفروض تستحضره ولا لا؟ إنك أنت تعيش بهذا التقسيم، تتضرر هذا التقسيم، صفات جلال، صفات جمال. لما تعمل لما تحسن الموازنة بينهما يبقى تسلك المسالك الصحيحة. نعم. وكلاهما يعني كلا النوعين صفات الكمال، فسبحانه له صفات الكمال منحوت بالكمال في صفات الجلال وفي صفات الجمال، له الكمال كله سبحانه. نعم. ولهذا في هو الحقيقة يعني شيخ الإسلام يعني حباه الله سبحانه وتعالى ووفق للتأصيل الذي لم يسبق بهذا الاتساع إليه، والذي به صار الناس بعده عيالا عليه. فتأصيل منهج السنة الجماعة والتقصير في باب الاسماء والصفات شيخ الاسلام فريد فيه. يعني انت لما تيجي تقابل شيخ الاسلام، نعم علم السنه طبعا، مش ان هم لسه ما عرفوش القواعد الاسماء والصفات، لكن انه علم بقى اصبح له تاصيله، اصبح له تقسيماته، اصبح فيه تعرض لشبهات المخالف والرد عليها. هذا لم يسبق لشيخ الاسلام. هات الكتاب كده، هات الكتاب. كل كتب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد الأسماء والصفات ذكروا المنهج الصحيح في هذا باختصار وبالنصوص التي أتت، لكن فرد بقى الشبهات ورضع الشبهات وكل هذا الكلام إنما اتسع فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حتى أصبح فريدا في هذا الباب. وكذلك بعد شيخ الإسلام أصبح الناس عيالا عليه، كل من يعتقد الأسماء والصفات يجيب من شيخ الإسلام، وإتقانك في هذا الباب على قدر اطلاعك على كلام شيخ الإسلام رحمه الله. كما أن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في توحيد الألوهية كهذا القدر تماما، فلا شيخ الإسلام ولا غير شيخ الإسلام سبق في توحيد الألوهية بهذه المصنفات وهذه التفصيلات، لا شيخ الإسلام ولا شيخ الإسلام. هل معنى ذلك ان يعني الشيخ محمد عبد الوهاب اعلم من الشيخ سلمى او اعلم من احمد او اعلم من لا، لكن اهل السنه يعني يتسع التصنيف عندهم و على حسب العصر. فاذا وجدت في هذا العصر مخالفه معينه ووجدت الشبهات يتصدى اهل السنه وتتصدى اهل السنه للرد فتتسع. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان الخلل الواضح في عصر توحيد الألوهية، عادة الجزيرة لتكون مرتعا مرة أخرى للأوثان والأصنام والقبور. فانبهر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فوضع في توحيد الألوهية ما لم يضع شيخ الإسلام ولا غيره ولا الإمام أحمد ولا غيره في هذا الباب أبدا. المصنفات العديدة، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، مسائل الجيهية، الأصول الثلاثة، قواعد الأربع، تفسير كلمة التوحيد، معنى الطاغوت في السنة خاصة بهذا، رسائل متعددة ومتنوعة استوعبت هذا التوحيد من كل أبوابه ومن كل يعني تقسيمات. نعم. فاحنا أنا بقول هذا الكلام ليه؟ برضو بقوله ليه؟ لأن برضو فيه موضة. موضة إيه الموضة؟ أما الشيب نرد بعض الناس لما الشيب يظهر منهج شيخه ومنهج شيخه ما كان على شيخ الإسلام ولا شيخ الإسلام شيخ الإسلام شيخ الإسلام ده هذا كلام ابن تيمية، لأن أصبح شيخ الإسلام ميزانا للمنهج السلف. لما يجي شيخه يقول قولا يخالف كلام شيخ الإسلام ولو مثلا من يوافقه في الضائق قبل شيخ الإسلام يقول لك إيه؟ آه بس هو شيخ الإسلام، هل يعرف هل يعرف أن أحدا قال هذا القول قبل شيخ الإسلام؟ يعني لما يجي بعد شيخ الإسلام يعرفوش؟ يقول لك آه بس هل هذا التقسيم عرف قبل شيخ الإسلام؟ ولما يكون في موافقة لشيخ مع شيخ الإسلام يقول لك آه هذا كلام شيخ الإسلام، هذا كلام شيخ الإسلام. هذا تجده يعني بدقة حينما تتبصر حال الناس. يعني أبسط في مسألة الميثاق، في مسألة الميثاق، وهل الميثاق اللي موجود في الآية، هل الآية التي ورد القرآن وإذا أخبر ربك من بني آدم من ظهور ذرية موسى ومن أنفسهم وكذا، هل هذه الآية هي بيان للحديث اللي وارد أن النبي قال إن الله سبحانه وتعالى استخرج من ذرية آدم من ظهر آدم ذرية وأشهدهم على أنفسهم وكذا، هل الآية دي هي نفس الحديث ولا ده ميثاق وده ميثاق؟ فالذي عليه جماهير المفسرين هم يفسروا دي بدين، وفيها آثار عن عمر وهريرة وكذا ولكنها آثار ضعيفة. ابن أبي العز الحنفي شيخ الإسلام ابن القيم ابن كثير، كل هؤلاء الجمع من المحققين رجح ان الايه هنا والحديث ولد التشكيله، واذا اخرج ربك من بني ادم في نتم ادم من ظهورهم من ظهرهم يحلو الحاج، وانما ذا الايه دل على الفطره وعلى ما ركز الله سبحانه وتعالى في فطره الانسان مما يدعم الايات الكونيه هذا الأمر. إنما هناك استخرج الله سبحانه من ظهر آدم ذريته وأشهد عن أصبهم قالوا بلى شهيدنا. فالاستخراج صحيح والميثاق صحيح والآية موجودة، لكن هل ده تفسير ده؟ الذي رجحه الجمع المحققين انه لا، وهذا سيحل ان شاء الله في مبحث الميثاق، في مبحث الايه الميثاق. فبعض طلبة العلم طبعا يعرض شيخه على قول معين وان بيرجح اللي عليه جماهير المفسرين، فاول ما جاء هذا القول انا قال بس هذا يعني يعرف لاحد قبل شيخ الاسلام هذا القول، هذا القول يعرف لأحد قبل شيخ الإسلام؟ زي ما يقول الآن هل يعرف لأحد قبل شيخ الإسلام تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ طب ما أنت عندك مسائل أخرى لم يعرف شيخ الإسلام برضه غير شيخ الإسلام نفس التقسيم وأنت تقول به، فاجعل لنفسك أصلا مبدأ، هل شيخ الإسلام من المحققين اللي يؤخذ منهم تقرير مذهب السلف حتى ولو لم يسبق من جهه التقسيمات، لان هذه التقسيمات الطرحيه، ولا شيخ الاسلام مش معانا؟ عايزين نعرف ان كان معانا كمقرر يبقى ما تسالش السؤال قبل ولا بعدين ما تسالش، اذا كان مش معانا كشيخ كمقرر يبقى خلاص ما يسالش معاك ان يكون قبل او بعد ولا تستدل به ولا تستدل به، إما أن يكون مقررا أو لا. والذي عليه العلماء أي عقل بعد شيخ الإسلام العلماء السنة من شيخ الإسلام من مقرر معتقد أهل السنة والجماعة. لأن هذا الرجل جاهد فتح الله سبحانه وتعالى على دي من الفتوحات ما صار بها يعني مبرزا ما موضحا مقسما لمنهج أهل السنة والجماعة. ولهذا لا يزال الناس والحمد لله يقول قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام في هذا الباب وهو باب الأسماء والصفات وما يتعلق به في كثير من المسائل في مسائل الايه المعتقد. نعم. وهو ما كان من أفراد الربوبية مثل الملك والهيمنة والاستقرار والقدرة والقوة والعقل والعبادات. القسم الثاني استقرار الربوبية وهي التي وحد عبد الله عز وجل بها من قسم الإله والنبيه من القسم الثاني وأشعار ذلك بما فيه توجه من الحق إلى الله عز وجل. قال بعدها فتعالى على الحدود والبلاد والأركان والأعمار والصغائر لا تحويل في هذا الست والمسائل المبتدعة. نعم ده مبحث قد يحصل ايه معنا لان ده مما ينتقد على العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى. فإلى مبحث المعراج صفحة 144 إلى مبحث خاص تعلمنا نتوقف فيه عنده حتى يعني مستوعبة ومحسمة ولا نمر عليه مرة أخرى. لا لا لا هذا اللي في التفسير ذكره بكثير يعني مذكور في التفسير ولا يدل عليه شيخ الإسلام. فقط شيخ الإسلام أوضح المسألة. أولا أثار الوردة في صفات الآب الحديث ضعيف لا تكون بها حاجة. المثاق ثابت بمجموع الحديث المثاق. الآية لا تدل عليه لا في تفسير صحيح بنص نبوي أو عن يعني أحد من أصحاب التفسير الصحيح ولا لغة الآية. لأن هذه الميثاق لآدم وهذه من ظهور بني آدم ولا بد من بني آدم من ظهور ذرياتهم وشهدهم على الجسد. الثانية أن الله سبحانه وتعالى أخرج من ظهر آدم هذا ظهر آدم وهذا ظهور بني آدم وليس آدم. ولهذا هاجينا إن شاء الله أو حوله يعني لو عايز مزيد عندك ابن أبي العز الحمدي يعني من جهات العز يمكن 10-15 وجه ابن أبي العز الحمدي رحمه الله تعالى عندك في الكتاب هذا بيرد هذا التفسير اللي هو الجمع بين الآية والآية والآية. زي ما نقول مثلا تقسيم صفات الجلال والكمال ألا هو ده عايز حاجة نقول بدعة ولا نقول سبق أحد؟ هي أصلا الصفات من جهة معانيها مش في صفات الآن تدل على عظمة الله وكبرياء وكذا وجبروته. في صفات تدل على إنعامه وإحسانه ومحبته لا. طيب فشيخ الإسلام كل علمه إيه لفهمه إلى هذه المعاني قال لك إذا الصفات تنقسم لصفات جمال وكمال بلد. فما هوش إراد نقول لازم في نص. لا هو النص موجود. إيه النص اللي موجود؟ هذا الاسم موجود لا ولو صفته وهذا الاسم موجود نعم. طب ده يدل على ايه؟ على الجلال. وده يدل على ايه؟ على الجمال. يبقى اذا في صفات جلال وكمال. في صفات ربوبيه وصفات الوهيه. في توحيد الوهيه ربوبيه اسماء وصفات. واخد بالك؟ فاذا هذه التقسيمات لا يشوش عليها بانه هل سبق احد؟ مش لازم يسبقه احد. لكن كل احد سبق من ائمه السنه عارف ان هذا المعنى يدل على الجمال وهذا المعنى يدل على الجلال. في بلد نعم. لكن هذه التقسيمات وسياتي عبر عصور تقسيمات اخرى اذا احتاج اهل السنه اليه مفيش اشكال. بس زي ما احنا قلنا قبل كده ان التقسيمات لما اجي بحطها او المصطلحات لما بنيجي نحطها لابد يراعى فيها امور الأمر الأول أن تكون بالاعتبار العام لأهل السنة والجماعة، يعني أهل السنة والجماعة في العصر نفسه على هذا قالوا يلا نعمل سفر، قالوا نحط هذا، مش يجي واحد يحط مصطلح وعايز يلزم الأمة به، لا. لكن ترى مثلا العلماء كلهم على هذا، خلاص مفيش إشكال، علماء أهل السنة رأوا هذا مفيش إشكال.